الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح صيام ستة أيام من غير شوال ويدخل في أجر من صام ستا من شوال؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن ما ورد من الأدلة كتابا وسنة مقيدا بقيود فإنه لا يجوز إطلاقه عن هذه القيود، فكما أننا لا نقبل بإطلاق المقيد إلا بدليل بتقييد المطلق إلا بدليل، فكذلك لا نرضى بإطلاق المقيد إلا بدليل. والحديث وارد في صيام الست من شوال، فهذا الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في من صام ستا من شوال إنما هو بخصوص أيام شوال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ورد مقيدا فلا يجوز فهمه بدون قيده، وورد هذا الثواب معلقا على شرط، وهو أن من صام هذه الأيام من شهر من شهر شوال فإنه ينال هذا الأجر، لأن المتقرر عند العلماء أن الثواب المعلق بشرط معين لا يتحقق إلا بتحقيق شرطه، فلا داعي إلى الإشكال في فهم هذا الحديث، لأنه حديث واضح ظاهر الدلالة في أن هذا الأجر لا يكون إلا في من صامها من شهر شوال، والله أعلم.